بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا مرة أخرى في هذا المسجد المبارك لنتفقه في الدين، فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. نكمل ما كنا بدأناه من شرح كتاب الرسالة لشيخ الإسلام وإمام الأئمة الأعلام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله: ومن طلق امرأته ثلاثا. قبلها أورد المؤلف رحمه الله مسألة، قال: ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك، وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك. هذه المسألة، وهي مسألة المريض إذا طلق امرأته حال كونه مريضا، فيلزمه الطلاق بلا خلاف لأنه عاقل ومكلف، ولكن يكون لهذه المرأة الميراث منه إن مات في مرضه ذلك، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا. وإن ماتت هي قبله لم يرثها إن كان الطلاق ثلاثا، لكن إذا ماتت وكانت في العدة يرثها. قال: ومن طلق امرأته ثلاثا. الطلاق وهو حل العصم، فك العصمة بين الزوجين، سلام. والأصل في الطلاق أنه مباح، ويحرم الطلاق إذا كان فيه إضرار بالمرأة والعبث بها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، رواه الحاكم في المستدرك. وقد يكون مكروها، وقد يكون الطلاق واجبا إذا تضررت المرأة من الرجل ولم يحسن عشرتها وخافت على نفسها أن تفتن في دينها إن بقيت مع هذا الرجل، فيكون الطلاق واجبا. والحكمة من الطلاق: إذا لم يستطع الرجل أن يعيش مع هذه الزوجة، أو لم تستطع هذه الزوجة أن تعيش مع هذا الرجل واستحالت المعيشة بينهما، من رحمة الله عز وجل أن جعل الطلاق مخرجا لهما، لعل الله يغني كلا من سعته، فيمكن أن يبدأ هذا الرجل حياة جديدة وتبدأ هذه المرأة حياة جديدة. والطلاق حق للرجل دون المرأة، وإنما للمرأة الخلع، أما الطلاق فهو بيد الرجل، فهو الذي يملك حل العصمة، فك العصمة، هذا الارتباط. والله عز وجل لما جعله للرجل لأن الرجل أكثر اتزانا وعقلا وفكرا من المرأة، وكذلك الرجل أبعد من المرأة من التعامل بالعاطفة، فلذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. قال: ومن طلق امرأته، لو أن الرجل طلق زوجته ثلاثا، كان يقول أنت طالق طالق طالق ثلاث مرات، لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: فإن طلقتموهن فلا يحل لهن حتى ينكحن زوجا، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ما يسمى بالطلاق البائن. فإذا طلقها ثلاثا حرمت عليه، ولا يجوز أن يردها حتى تتزوج وتطلق مرة أخرى. والزواج ليس مجرد العقد، بل لابد أن يعيش هذا الرجل معها وتعيش معه ثم يطلقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد طلقها وأرادت أن ترجع إليه فتزوجت رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى تكون بينهما معاشرة. لو مثلا راجل طلق مرته ثلاثا لم تحل له، خلاص صارت محرمة عليه، حب يعاود يردها لازم هي تتزوج براجل واحد آخر. هذا الراجل هدايا اللي تتزوج به ما يكفيش مجرد العقد فقط، بل لابد أن يعاشرها وتعاشره وبعدين يطلقها. وإذا كان تزوج بنية أن يحللها لزوجها الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، يصير ملعون، بل يتزوجها زواجا صحيحا وبعدين يطلقها، يتزوجها يعود يتزوجها الرجل الأول. لابد أنه يعيش معها يعاشرها ولو ثلاثة أيام يوم، لكن لا يتصور أن رجلا يرضى بمثل هذا الأمر، ما يتصور أن الرجل يرضى بهذا الوضع هذا. وكل هذا حتى يراجع الرجل نفسه قبل أن يقدم على الطلاق. لما جعل الله عز وجل الطلاق بيد الرجل، لا ينبغي للرجل أن يستعمل هذا الحق كسيف يهدد به المرأة في كل مرة، قال: إن فعلت سأطلقك، إن لم تفعلي سأطلقك. هذا غلط، وهذا فيه ظلم للمرأة. لكن إذا وقع الطلاق وكان طلاقا بائنا بأن طلقها ثلاث مرات، لم تحل له أن يرجع إليها حتى تتزوج زوجا غيره ويعاشرها هذا الزوج ثم يطلقها، فتحل لهذا الرجل الأول. قال: وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة، كان يقول الرجل للمرأة: أنت طالق طالق طالق في المجلس الواحد، هذا يسمى طلاق البدعة، أو أن يقول لها: أنت طالق ثلاث في الثلاث، أو أنت طالق ثلاثا. قال: ويلزم، يعني يلزمه هذا الطلاق الثلاث إن وقع في كلمة واحدة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، أن الرجل لو قال لمرأته: أنت في مجلس واحد أنت طالق طالق طالق، أو أن يقول لها: أنت طالق ثلاث مرات، أنت طالق بالثلاث، فالجمهور على القول بأنه يقع طلاق بائن، يعني لا يقع طلاق رجعي. وقال بعض أهل العلم أنه يقع طلقة واحدة، يعني إذا كان الرجل قال لمرأته: أنت طالق ثلاثة في ثلاث بالثلاث، عند بعض أهل العلم أنه يقع طلقة واحدة، وهذا الذي يفتي به كثير من العلماء المعاصرين. قال ويلزم إن وقع. وطلاق السنة مباح لأن الطلاق على نوعين، طلاق السنة وطلاق البدعة. طلاق البدعة وهو أن يوقع الطلاق على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل في هذه الحالة يأتم، لكن هل يقع طلاقه أم لا محل خلاف بين أهل العلم. ومن أهل العلم من قال أن طلاق البدعة يأتم الرجل ولا يقع. أما طلاق السنة وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة، يعني هذا هو طلاق السنة، أن الرجل يطلق المرأة بعدما تطهر من الحيض طلقة واحدة ويكون في هذا الطهر لم يجامعها طلقة واحدة، وإذا ما انتهت عدتها يطلقها الطلقة الثانية. وله الرجعة، يعني إذا كان الرجل طلق امرأته طلقة واحدة فله أن يرجعها، وهذا يسمى الطلاق الرجعي. فإذا كان رجعها في فترة العدة، والعدة هي تلت أطهار، يعني تحيض وتطهر وتحيض وتطهر وتحيد وتطهر، يعني تلت مرات تلت غسلات. فإذا كان الرجل طلق مرته ورجعها قبل نهاية العدة لا يحتاج إلى عقد جديد، يعني ما يعاودش الفاتحة. لكن لو انتهت العدة وأراد أن يرجعها فعليه أن يعيد العقد من جديد، يعني يعاود الفاتحة من جديد، والمرأة لها الخيار تحب تعاود ترجع تحب ما تعاود ترجع. لكن في زمن العدة فله أن يرجعها من غير أن يحتاج إلى تجديد العقد. وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة، لأن أسباب الزوجية باقية بينهما. والرجعة تكون إما بالنية مع القول، كان يقول لها راجعتك أو أمسكتك، أو ما يقوم مقام القول كأن يهديها هدية أو أن يأخذ بيدها. قال فإن كانت ممن لم تحض، فإذا كانت المرأة كبيرة وانقطعت عنها الحيضة أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء. وكذلك الحامل، للرجل أن يطلق امرأته الحامل، وترتجع الحامل ما لم تضع، يعني ما لم تضع الحمل. إذا وضعت الحمل انتهت العدة، فلكي يرجعها لابد من عقد جديد. وكذلك المعتدة بالشهور، فالمرأة إذا كانت صغيرة فعدتها 3 أشهر إذا لم تكن تحيض. فإذا كان الرجل طلق امرأته قبل نهاية 3 أشهر، عندنا المرأة لا تخرج من 3 أحوال إذا طلقها الرجل، إما أن تكون تحيض وإما لا تحيض وإما حامل. فإذا كانت تحيض فطلقها فله أن يردها ما لم تدخل في الحيضة الثالثة، وإذا لم تكن تحيض عدتها 3 أشهر، وإذا كانت حامل عدتها أن تضع الحمل. فإذا انتهت هذه المدة ولم يراجعها في هذه الحال يعيد العقد من جديد، يعاود الفاتحة من جديد. مفهوم هذه المسألة؟ قال رحمه الله والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة، والأقراء هي الأطهار، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هو لفظ مشترك بين الحيض والطهر. والمختار أن المقصود به بالقرء هو الطهر. قال رحمه الله وينهى أي الرجل أن يطلق امرأته في الحيض، فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة. هذه المسألة وهي الرجل يطلق امرأته وهي حائض، هنا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى هذا الطلاق طلاق بدعة، فيأتم الرجل على هذا الفعل ويؤمر بأن يرجع امرأته، لأن ابن عمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق امرأته وهي حائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها، يعني أن يردها إليه. لكن هل تحتسب طلقة أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه تحتسب له طلقة، ومنهم من قال لا تحتسب له طلقة. وسبب الخلاف لاختلاف الروايات، لاختلاف الروايات في حديث عبد الله بن عمر، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يراجعها جعل هذه الطلقة يعني معتبرة أم لم يجعلها معتبرة؟ والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ويفتي به كثير من علمائنا المعاصرون أن هذا الطلاق لا يحتسب، يعني لا تحتسب طلقة، وإنما الواجب على الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرد هذه المرأة. قال ما لم تنقض العدة، لأنه إذا انتهت العدة في هذه الحال خرجت هذه المرأة عن عصمته، إذا قلنا بأن الطلاق لزمه. أما إذا قلنا أن الطلاق لا يقع فهي ما زالت امرأته. قال والتي لم يدخل بها، إذا طلق الرجل الزوجة التي لم يدخل بها، يعني عقد على المرأة لكن ما دارش العرس، وقبل ما يدير العرس طلقها، لم يدخل بها يطلقها متى شاء، والواحدة تبينها. يعني الرجل إذا كان عقد على مرأة ولكنه لم يدخل بها، يعني ما دارش العرس، وبعدين طلقها، بمجرد ما يطلقها يجوز لها أن تتزوج غيره. نقول طلقها اليوم غدوة إن شاء الله تتزوج، ما عندهاش عدة لأنه لم يدخل أصلا بها، ما عندهاش عدة، والطلاق هذا يجعلها بائن، يعني غدوة من ذاك تقدر تتزوج. والتلات تحرمها إلا بعد زوج، لكن لو قالها أنت طالق وبعدين عاود زاد قالها أنت طالق وزاد عاود لها قالها أنت طالق، يعني طلقها ثلاث مرات قبل ما يدخل بها، هنا صارت محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره. قال رحمه الله ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك. لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق تعتبر طلقة واحدة، وهذا الطلقة الواحدة إذا كان رجل طلق مرته في غير طهر، في طهر لم يجامعها فيه ولم تكن حائضا، فهذا الطلاق يسمى طلاق رجعي، فله أن يرجعها قبل نهاية انقضاء زمن العدة. إذا انقضت فترة العدة وأراد أن يردها إليه لا بد من عقد جديد. لو أعاد الطلاق مرة ثانية قال أنت طالق طلقة ثانية، له أن يعاود يرجعها، إذا قالها أنت طالق المرة الثالثة هنا صارت محرمة عليه ولا يحل له أن يردها حتى تتزوج برجل غيره، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واحدة وبعدين يزيد يطلق تقول اثنين أو ارجعها تحسب واحدة تبقى محسوبة له، وبعدين زاد نقوله صار خلاف بينه وبينها زاد طلقها وعاود رجعها تنحسب له زوج مش حال بقات له واحدة، يزيد يطلق تولي محرمة عليه. إذا حب يرجعها لازم تتزوج راجل واحد آخر، وهذا الراجل اللي تتزوج به لابد أن يتزوج بها على غير نية أن يحللها، يعني على غير نية التيس المستعار كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقوم بهذا الفعل ملعون. وفي بعض الناس من أجل الفلوس من أجل الدراهم يقومون بهذا الفعل وهو يعرض نفسه إلى اللعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. تفضل حاج تفضل. ما هو حكم الزوجة اللي تضرب بالحق تاعها وتوجب الوجبات؟ هذه مسألة النشوز دوك نجيو ليها الحاج دوك نجيو ليها. حرام عليه محرم عليه، هو اصلا ما يحوش كون يتزوج بها، طلقها خلاص ما يزيدش يحوس عليها. اذا كان يتزوجت وبعدين طلقها رجلها حب يرجعها يرجعها. كيف دوك الا كان مثلا نقولوا مثلا راجل طلق مرتومة في 2010 طلقة الاولى ودخلوا العائله وعودوا ردوهم، هنا ولات الوحده 2011 زاد طلقها ولات له اثنين، 2014 زاد طلقها خلاص صارت محرمة عليه. هنا إذا كان قالها أنت طالق ما تحتاج إلى نية، وإنما وش اللي يحتاج إلى نية؟ لما يقولها روحي لداركم، هنا لما يقولها روحي لداركم هنا نسألوه نقول له هل تقصد به الطلاق؟ يعني هل تنوي طلاق؟ أما إذا قال أنت طالق هنا الطلاق هذا اللفظ ما يحتاج إلى النية. لا هنا في فرق ما بين إيقاع الطلاق وما بين التهديد بالطلاق. التهديد بالطلاق هو يقول أنا حنطلقك، إذا قال أنا رايح نطلقك هنا بين باللي تهديد بالطلاق او مازال ما طلقش، بصح لما يقولها انت طالق لما يقولها حنطلقك ما تنحسبش، هذا مجرد تهديد بالطلاق. حتى لنا متفقين؟ قال رحمه الله والخلع، لما أتم الكلام على مسائل متعلقة بالطلاق قال والخلع. الخلع جعله الله عز وجل إذا لم تستطع المرأة العيش مع الرجل جاز لها أن تنخلع منه، وأصل الخلع كخلع التوب لما يخلع الرجل توبه، فكأن هذه المرأة خلعت هذا الرجل كما تخلع التوب فسمي خلعا. قال والخلع طلقة لا رجعة فيها، يعني إشارة هنا، لأن من أهل العلم من يقول بأن الخلع هل هو طلاق أم هو فسخ؟ قال والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسمي طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه. المرأة إذا طلبت من زوجها الخلع مقابل أن ترد عليه المهر وقبل هذا الرجل بالمهر بما ردته إليه، لأن الخلع وهو أن تبذل المرأة جزءا من المال مقابل أن يطلقها هذا الرجل، فإذا قبل المال صارت هذه المرأة حرة. قال ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي تلات، يعني من قال لزوجته أنت طالق البتة بهذا اللفظ فهذا يساوي طلاق تلات، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. أما إذا قال لها أنت برية أو أنت خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي تلات في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها. يعني الرجل إذا كان قال لامرأته مثل هذه الكلمات، فإذا قال لها فتحسب له طلاق تلات إذا دخل بها. إذا أراد به الطلاق، يعني هل ننسخ سواه شنو يعنيته؟ إذا قال متى أنت علي حرام أو يقولها أنت خلية ولا أنت حرة، هل ننسخ سواه على نيته؟ إذا كان يقصد بها الطلاق وقع الطلاق، وإذا لم يقصد بها الطلاق لم يقع الطلاق. والمطلقة قبل البناء، المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصدق، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فالرجل إذا طلق امرأته يعني بعد الفاتحة قبل ما يدير العرس فلها نصف الصدق، إلا أن تعفو، أن يعفو وليها أو يعفو هذا الزوج، إلا أن تعفو عنه، يعني أن تعفو عن نصف الصدق. إن كانت طيبا، يعني إذا كانت امرأة قد تزوجت من قبل، وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها، وكذلك السيد في أمته. ومن طلق امرأة فينبغي له أن يمتع، يعني هذه المرأة أن يعطيها شيئا يجري مجرى الهبة على قدر حاله إذا كان موسر أو كان معسر، يعني إذا طلقها يعطيها شيئا جبرا لكسرها. قال ولا يجبر، والتي لم يدخل بها وقد فرض لها، يعني هو لم يدخل بهذه المرأة وقد فرض لها المهر فلا متعة لها، وكذلك للمختلعة ليس لها متعة. يعني المرأة إذا كان هي التي طلبت الطلاق من زوجها واختلعت، يعني افتدت نفسها فأعطت لزوجها المال مقابل أن يسرحها، فليس لها المتعة، وإنما المتعة وهو الجزء من المال الذي يعطيه الزوج الذي طلق هذه المرأة جبرا لخاطرها لما طلقها، وإنما يكون للمرأة التي دخل بها وهو طلقها. يكون بالاتفاق، يمكن يكون بقوة القاضي إذا كان أبى هذا الزوج مثلا أن يقبل، كان مثلا المرأة ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب مثلا من القاضي أن يطلقها من هذا الرجل ومستعدة أن تفتدي نفسها بالمال، قال أن ترد عليه جميع ما جاء به من المال. والزوج هذا يقول لا، قال مثلا هو جاب 10 ملايين هي ترجع له 10 ملايين، والزوج هذا يقول لا أنا ما نسحقش 10 ملايين نسحق 100 مليون. فهنا يمكن للقاضي أن يتدخل ويلزم هذا الزوج بأنه يقبل هذه 10 ملايين. خلاص يلزمه القاضي. نعم. لأن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت الخلع من زوجها، فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما، قالت إني أكره الكفر بعد الإسلام، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها. قال وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها فلها الميراث ولا صداق لها. إذا كان رجل تزوج امرأة لكن لم يفرض لها صداقا ولم يدخل عليها فمات، مثلا عندنا رجل تزوج بامرأة وليلة العرس مات ولم يفرض لها صداقا ومات، هنا المرأة هذه ترثه لكن لا صداق لها. لكن لو دخل بها ومات فترثه وتأخذ حقها من الصداق. يعني متى إذا كان هو خلى متى 100 مليون هي ترث في هذاك 100 مليون، وقبل ما يقسموا 100 مليون هذا تنحي صداق تاعها الأولاني. إذا كان صداقها مثلا 10 ملايين تنحي 10 ملايين والتركة 90 مليون. أما إذا لم يدخل بها، لم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا فلا شيء. قال رحمه الله ولو دخل بها، يعني لو أن هذا الرجل دخل بهذه المرأة كان لها صداق المثل، إذا كان لم يسمي صداقا ودخل بها فهنا يكون لها مهر مثيلتها من النساء. إذا كان هذه المرأة مثلا من منطقة ينظر إلى البنات من تلك المنطقة التي هي منها هذه المرأة ما هو حد المهر عندهم، وتعطى بمقدار ما هو المتعارف عندهم. مفهوم هذه؟ يعني إذا كان مثلا احنا على منطقة مثلا في العاصمة وتزوجت مثلا امرأة ودخل بها هذا الرجل لكن لم يسمي لها صداقا، ما سمى الصداق ومات، المعروف هنا في العاصمة أنه 5 ملايين وبارير، فتعطى مهر مثيلتها من النساء لكما هي. قال ولو دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم، إذا لم ترضى بشيء معلوم يكون لها مهر المثل. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة بالطلاق وبالخلع ذكر رحمه الله تعالى العيوب الموجبة للرد. يعني إذا كان تمت عيوب، إذا وجدت في المرأة أو وجدت في الرجل، فإذا وجدت في المرأة جاز للرجل أن يطلقها وأن يطالب بحقه في الصداق. وكذلك بالنسبة للمرأة إذا وجدت عيبا في الرجل وكان هذا العيب من الأسباب التي ينفسخ بها عقد الزواج فلها أن تطلب التعويض. لكن قبل ما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل المتعلقة بالعيوب، هناك مسائل متعلقة بالطلاق. إذا كان الرجل خير امرأته بين أن تبقى عنده وبين أن تذهب إلى بيت أبيها، فمجرد التخيير لا يعتبر طلاقا، يعني مجرد ما يخيرها هذا لا يعتبر طلاق. قد يحدث أحيانا أن المرأة تطلب من زوجها النفقة ويكون هذا الرجل غير مستطيع للنفقة فيخير هذه المرأة، قال لك أن تبقي معي أو تذهبي إلى بيت أبيك، قال إذا عجبك الوضع تعيشي معايا ركي كما، إذا ما عجبك شروحي. فهذا التخيير لا يعتبر طلاقا. كذلك إذا كان الرجل طلق مرأته في حالة الجنون، طلاق مجنون، فطلاق المجنون لا يقع. الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق. وكذلك طلاق الصبي، تفضل. هذا التهديد بالطلاق، وإذا وقع إذا كان الآن قال مثلا قال إن فعلت كذا فأنت طالق، فإذا فعلت هذا الذي هددها من أجله تعتبر طالق. هذا اللي يستعمل الحيلة في الطلاق من أجل الضرر، مثلا تقصد يروح يطلقها، هو الآن إذا كان رجل طلق مرته أولا هذا الفعل لا يجوز، هذا الفعل في حد ذاته لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يفعله من أجل متاع من الدنيا قليل ما يلبث أن يموت ويتركه وراءه، خسر الدنيا خسر الآخرة عيادا بالله. فهذا لا يجوز أن يقدم المسلم على مثل هذا الأمر، لكن إن أقدم عليه لزمه الطلاق، مرته طالق وإذا عاش معها وعايش معها في الحرام، لا لما يروحوا عند القاضي يوقع على طلاق البائن، لأن القاضي ذكي ما هو يتصور بالقاضي غبي كما هو، لما يوقع عند القاضي الطلاق بالتراضي يوقع على الطلاق البائن مش على الطلاق الرجعي، لأن القاضي متفطن لهذا الأمر. إذا كان الكفار الغربيين صاروا متفطنين لهذا الأمر هدايا، في بعض المسلمين في بريطانيا يطلق زوجته في الوثائق باش يتحصل هو على بيت وهي تتحصل على بيت، ويتحصل هو على دعم من الحكومة وهي تتحصل على دعم من الحكومة. من قبل كانوا ما يحرصوش عليهم، الآن صاروا يراقبوهم ويديروا لهم كاميرات مراقبة أمام البيت، ويطولوا يجي يومين في الأسبوع، وشحال يقعد في الدار؟ يقعد ساعتين وما يتجاوز فوق الساعتين، إذا تجاوز فوق الساعتين يحاسبوه. وفي بعض المسلمين صاروا يديروا هذا الأمر من أجل متاع الحياة الدنيا، يخرب بيته يخرب حياته. وكتير وشوف والله أي جميع جزائري دارها في أوروبا أو عايش معيشة ضنكة، عايش معيشة ضنكة، ما استمتع لا بهذا المبلغ ليعطاه ولا استمتع بهذا الدار اللي اداها، تشتت أولاده تشتتت الأسرة وعايش هو معيشة ضنكة، لأن هذا فيه مخالفة لما أمر الله به من أجل متاع الحياة الدنيا. فكذلك إذا كان داروها هنا في الجزائر هذا لا يجوز، وإذا دارها زوجته طالق والطلاق بائن، لأن التوقيع هذاك توقيع على طلاق بائن مش على طلاق رجعي. والدليل على أنه بائن لو يتفطن له سيسجن، يسجنوه وينحولوا الدار لو يتفطن له باللي هو دار هذا المكر، هذا بتصير عنده هو دار وهي دار، وبعدين يصيبوه ساكن معاها يصير زاني. هذا لا ينبغي للإنسان أن يؤتر الحياة الدنيا ويترك الآخرة، والله عز وجل يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كذلك طلاق السفيه يقع طلاقه عند أكثر أهل العلم. السفيه هو خفيف العقل، هذا يقع طلاقه. أما المكره وهو من أكره على أن يطلق امرأته فطلاقه لا يقع، وهو قول الجمهور. أما طلاق الغضبان وهو على ثلاثة أنواع: إما أن يكون في حالة غضب شديد بحيث يزول معه العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، فهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع بين أهل العلم. النوع الحالة الثانية ما يكون في مباديه، يعني بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما قال، وهذا يقع وقصد به الطلاق يقع طلاق. هو أن يكون في مقدمات الغضب وهو يعلم ما يخرج من عقله ويطلق وهو في حالة الغضب، هنا طلاقه يقع. الحالة الثالثة أن يستحكم منه الغضب ويشتد به لكن لا يزول عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين كمال قصده، يعني هو في نفسه لا يريد طلاقا، فهذا لا يقع طلاقه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. أما طلاق الهازل، إنسان أو يمزح مع مرته أو يلعب معها يقول أنت طالق في أفريل، مثلا في أفريل اسمه بوسون دافيل، يعني يطلع في تليفون يقول أنت طالق، يقع ولا لا يقع؟ يقع طلاقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ها؟ جاهل، لازم يجي المسجد يتعلم الحاج. إذا كان جاهل في العاصمة يقع طلاقه، إذا كان جاهل في الجبل، إذا كان إنسان جاهل بصح في الجبل عايش في البادية ويمزح مع زوجته وما يعرفش، هنا محل بحث. محل بحث. لكن إذا كان موجود في العاصمة ويقول أنا ما نعرفش باللي طلاق الهازل يقع، هنا طلاقه يقع، لأنه لا يعذب بالجهل وقد هيئت في العاصمة أسباب التعلم. كذلك الاستثناء في الطلاق لا يقع، كان يقول مثلا أنت طالق إن شاء الله تعالى، إذا كان يقصد به الاستثناء للتأكيد، إذا كان يقصد به التأكيد يقع، يقول أنت طالق إن شاء الله، يقصد بها يعني إن شاء الله يأكد، هنا يقع. لكن إذا لم يقصد بها، قصد بها استثناء يعني إن شاء الله أنت طالق، فهنا لا يقع طلاقا. لما انتهى المؤلف رحمه الله من بيان الأحكام المتعلقة بالطلاق والخلع، ذكر العيوب التي يمكن لأحد الزوجين أن يفسخ بها عقد الزواج. قال: وترد المرأة من الجنون، يعني إذا تزوج رجل امرأة ظاهرها أنها عاقلة ثم تبين له أنها مجنونة، فله أن يردها وأن يطالب بالمهر. لكن من يطالب بأن يرد له المهر؟ الذي غره بها، الذي غره بها. وهنا ما بين قوسين كنت حكيت لكم على قصة التفاحة، ها؟ سمعتوا قصة التفاحة؟ هذاك كثير من الإخوان الوعاظ لما يجوا يديروا عقود الزواج يحكيوا لنا على قصة التفاحة. نسيتها قصة التفاحة. هذه قصة التفاحة يحكيوا، قال لك قديما في زمن السلف شخص مر على بستان فوجد تفاحة، فالتبس عليه الأمر هل هي لصاحب البستان أم لغيره، فأكلها. مرة يقول ابن حنبل، مرة مالك بن أنس، مرة سفيان الثوري، كل مرة شكون، المهم التفاحة، الشاهد قصة التفاحة. فمن ورائه لما أكل قال لابد أن أستبرئ صاحب البستان، فذهب إلى صاحب البستان فقال: إني قد أكلت تفاحة من بستانك فهل تتجاوز عني؟ قال لا حتى أزوجك ابنتي وهي عمياء عرجاء صماء بكماء. قال فقبل الرجل، فلما دخل بها وجدها من أحسن ما أنت رائن جمالا وفصاحة، فقال أن إن أباك وصف بأنك لا تبصرين ولا تسمعين ولا تتكلمين ولا تمشين. فقالت أنا لا أسمع الحرام ولا أنظر إلى الحرام ولا أتكلم بالحرام ولا أمشي إلى الحرام. هب أنت اليوم تسمع هذا القصة وبعدين يجيك راجل، ودي صوت صلاح الدين الأيوبي، يجيك راجل يقول لك يا ودينا عندي بنتي هاي فيها هذا الأوصاف قاع، أنت تجي في بالك قصة تفاحة تقول له إيه نقبل، وبعدين تقبل ما شاء الله تصيب جميع المواصفات فيها، هنا تردها ولا ما تردهاش؟ ما تردهاش. أو قال لك هنا إيش كل يرجع لك المهر إذا حبيت تطلق؟ تفضل شكون يرجع لك المهر؟ باباها؟ لا لا، يرجع لك المهر الواعد اللي طاق قصة تفاحة، اللي قنعك بقصة تفاحة هو اللي لازم يرجع لك المهر، واضح؟ فمثل هذه القصص، وفي قصص كثيرة، قصص كثيرة يعني نسمعها من إخواننا الوعاد جزاهم الله خيرا، كثير من القصص لا تتنا يعني لا يمكن العمل بمقتضاها الظاهر. فالحاصل أن المرأة إذا أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم ظهر أنها مجنونة فيردها، إذا كان مجنونة، إذا كان بها الجدام، معروف الجدام مرض يصيب الجلد يشبه الجرب، أو بها برص، أو بها داء في الأعضاء التناسلية. قال فإن دخل بها ولم يعلم، يعني دخل بها ولكن ولم يعلم أن فيها هذه العيوب، وأدى صداقها ورجع به على أبيها، إذا كان أبوها هو الذي تولى تزويجها وأخفى هذا العيب، لكن إن زوجها أخوها فيرجع على أخيها هو الذي يعطي يرد الصداق. لكن إذا كان أبوها مثلا، أبوها إحنا الآن مثلا لما يجي واحد يتزوج يقول مثلا فلان شوف لي، صح ولا لا؟ يقول لك ليك انتايا تشوف له، وبعدين تروح عند أب الطفلة، بابات الطفلة يحكي لك جميع العيوب اللي في بنته، لكن أنت ما تصدقش مع هذا الرجل وكحب تزوج هذا الطفلة لهذا الإنسان، وبعدين ظهرت هذه العيوب، هنا شكون اللي يتحمل الصداق؟ الأب ولا هذا الواسطة؟ الواسطة. فكل من غر به هو الذي يتحمل هذا الأمر، لكن إذا كان أعطاله العيوب وهو رضي بها خلاص انتهى. واضح هذا؟ قال فهذه العيوب التي يمكن للرجل أن يرد بها المرأة، وتمة عيوب أخرى، كان إذا كانت مريضة مرضا معدي، كذلك الرجل إذا كان مريض مرض معدي. فالأصل إذا كان الرجل أحد الزوجين مريض مرضا يعدي فالأصل أن لا يتزوج، مثلا إنسان مريض بداء نقص المناعة المكتسب السيدة، فهذا لا يتزوج. أو مثلا مريض بالزهري مثلا، يعني مريض بأمراض تنتقل العدوى بإذن الله تعالى فلا يتزوج. فلذا أفتى بعض المعاصرين بالتحاليل قبل الزواج، في بدايات الأمر لما أول ما بدأ هذا الأمر استنكره بعض أهل العلم، قالوا هذا قيود جديدة على الزواج. لكن لما كثرت الأمراض وصار الناس يخفون مثل هذه الأشياء وفسد الزمان إلا ما رحم الله عز وجل، صرنا مضطرين إلى الكشف الطبي قبل الزواج. قال رحمه الله: وإن زوجها ولي وليس بقريب القرابة، أي بعيد كابن العم، لكنه لم يعلم هذه العيوب، يعني إذا كان، لأنه الذي يعلم العيوب في ابنته هو الأب والأخ أو يعرف مخته، لكن في بعض العيوب قد لا يطلع عليها حتى الأب، في بعض العيوب قد تكون في البنت لا يعلمها حتى أبوها، ممكن هي أصلا لا تعلمها حتى هي من نفسها، خاصة العيوب المتعلقة بالأعضاء التناسلية، فهذه لا يطلع عليها حتى هي في حد ذاتها ممكن لا تعلمها، لكن إذا وجدت لهذا الزوج أن يردها من أجل هذا العيب. قال: فلا شيء عليه ولا يكون لها إلا ربع دينار، لئلا يعرى هذا البضع عن بدل. قال: هذا بالنسبة للمرأة. قال: ويؤخر المعترض سنة، فإن وطئ وإلا فرق بينهما إن شاءت. المقصود هنا بالمعترض وهو لا يقوى على إتيان المرأة، يسمى العنين، يعني الذي لا يستطيع أن يعاشر امرأته معاشرة زوجية، فهذا يترك مدة سنة، بعد السنة فللمرأة أن تطلب الفرقة، أن تفترق من هذا الرجل. حتى لهنا متفقين؟ بعدين قال رحمه الله: والمفقود، والمفقود يضرب له أجل 4 سنين من يوم ترفع ذلك، وينتهي الكشف عنه ثم تعتد كعدة الميت، ثم تتزوج إن شاءت، ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله. هذه المسألة مسألة المفقود، والمفقود الذي فقد ولم يعلم أحي هو أم ميت، يعني هذا هو المفقود. ولكن المفقود له أحوال، إما أن يفقد في حرب أو في وباء، فهنا يكون الغالب عليه الوفاة، أو زلزال مثلا، كان مثلا زلزال في منطقة معينة وفلان الفلاني وجد في تلك المنطقة ووقع زلزال ولم يظهر، الغالب على الظن أنه مات، يعني هل ينتظر فيه 4 سنوات؟ لا، فللقاضي أن يحكم بوفاته إذا مر على عدم ظهوره مدة معينة من الزمن. فلذا كثير من الناس اللي كانوا مثلا في بومرداس وفقدوا، القاضي أمر باستخراج شهادة الوفاة، لكن إذا كان فقد في مكان ما فيهش مجاعة، ما فيهش وباء ولا زلزال ولا حرب، فهنا هذا يؤخر إلى 4 سنين من اليوم الذي ترفع فيه أمرها هذه المرأة إلى القاضي بأن زوجها لم يظهر، فيبحث عنه إلى 4 سنوات، بعد 4 سنوات يصدر القاضي أمرا بالحكم على وفاة هذا الشخص، يعني وفاة حكمية وليست حقيقية، وفاة حكمية. فهذه المرأة من يوم ما يصدر القرار هذا تعتد عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشرة أيام، ولها أن تتزوج، لأن بقائها بلا زوج قد يحصل لها الضرر، لكن التركة المال الذي خلفه هذا الرجل لا يقسم إلى أن يموت من هم مثله. مثلا هو من مواليد 1920 مثلا، وفقد مثلا في فقد في 1990 مثلا، يعني زوجته متى تقدر تتزوج؟ في 94. لكن متى يقسم المال تاعه؟ هو من مواليد 20 إلى 2010، كم صار عمره؟ 90 سنة. إذا بدأوا يموتوا اللي من مواليد 2020 تم يقسم ماله. واضح هذا الأمر؟ هو غالبا، شوف غالبا ما بين 60-70، لأن حتى مثله هو كي يبدأوا يموتوا مثله حيموتوا من 60 وبدأ طلع هو، لأنه خدش كين مثلا بعض الأماكن يعيشوا ما شاء الله حتى 90، كين اللي يعيشوا مثلا. إذا جينا مثلا المنطقة اللي هو فيها من المواليد في نفس السنة التي ولد هو فيها وبدأوا يموتوا، نقسموا التركة تاعه. مثال؟ لا مديت مثال فقط. دوك إذا كان واحد مثلا من مواليد سنة 2000 وفقد في 2065 مثلا، 65 سنة، بعد 4 سنين 69 سنة تتزوج زوجته، لكن متى يقسم ماله؟ نجيو اللي مولودين في 2010 بدأوا يموتوا، نقسموا المال تاعه. جيد. الجيل تاعه، إذا كان الجيل تاعه بدأ يموت خلاص نحطوه من جملة الأموات ويقسم ماله. من باب زيادة الفائدة، إذا كان بعد 4 سنوات تزوجت هذه المرأة وظهر الرجل الأول، ظهر زوجها الأول، في هذه الحال كيف تفعل؟ وقد وقعت قصص كثيرة. قبل 4 سنوات اتصل علي أحد الإخوان يسألني عن امرأة فقد زوجها في 1997، وبعدين القاضي أصدر حكما بوفاته في 2002، وبعدين هي تزوجت في 2006، أرجع رجلها عاود رجع رجلها. هنا في هذه الحالة ماذا تفعل هذه المرأة؟ عندها رجل مزوجة والزوج الأول رجع. كيف؟ مخيرة وانت توفيخ. كيف أطلق رجلها؟ يقول له هذه مرتي زوجتي، انت ما بنتش. كيف؟ وانت تصور باللي زوج تاني راح بالبساطة يقول له خلاص جيت مرحبا بك، كده اديها. مش سهلة. وكيف؟ وش رايك فيصل؟ والتاني يقول لا زوجتي تزوجتها بعقد صحيح، وهاو الحكم، هاو انت ميت. ايه 4 سنين. سيقول له هذه مرتي، ما هو سيقول هذه زوجتي. وكيف اقول هذا موت حكمي مو حقيقي؟ جيد. المرأة خيار، فالمرأة لها الخيار، إما أن ترجع إلى الزوج الأول وإما أن تستمر مع الثاني، فالأمر يرجع إليها. إذا كان حبت ترجع للأول ترجع، وإذا كان حبت تكمل مع الثاني تكمل، لا الأول يلزمها ولا الثاني يلزمها. واضح هذه؟ قال رحمه الله: ولا تخطب المرأة في عدتها، ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف. المرأة إذا كانت في فترة العدة، فالعدة هي فترة تربص المرأة، وهو امتناعها عن التزين والتجمل والخروج لكي يراها الرجال، فتتربص تمكت في مكان بعيدة عن الرجال. لا يجوز أن يخطبها شخص في زمن العدة، لأنه ممكن تعود ترجع لهذا الرجل هذا. لكن التعريض بالقول المعروف فلا جناح، كما قال الله تعالى: إذا عرض بكلام لا يفهم منه خطبة. واضح هذا؟ قال رحمه الله: ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه، وفي الثيب ثلاثة أيام. هذه المسألة: الرجل إذا كان عنده زوجة وعدد، تزوج زوجة ثانية، فإذا تزوج الزوجة الثانية إما أن تكون بكرا، والبكر هي التي لم يسبق لها أن تزوجت، وإما أن تكون تيبا، وهي التي سبق لها وأن تزوجت، إما أن تكون مطلقة أو أرملة. فإذا تزوج الزوجة الثانية فله أن يمكت عند الأولى، يعني عند الزوجة الثانية إذا كانت بكرا سبعة أيام، وبعدين يبدأ يقسم، يولي يوم عند هذه ويوم عند هذه، وإذا كانت تيب ثلاثة أيام، لما روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين، يعني حتى لو كان عنده جارية فليس له أن يجمع مع أختها في ملك اليمين. قال رحمه الله: ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين، كما أنه يمنع الرجل أن يجمع بين الأختين في الزواج، فكذلك يمنع أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين. في الوطء فإن شاء وطأ الأخرى فليحرم عليه الأولى ببيع أو كتابة وعتق وشبه مما تحرم به. قال: ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها. هذه المسائل المتعلقة بالرجل إذا كان عنده جارية ملك يمين، فإذا ما وطئها حرمت عليه أمها، وكذلك تحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح. والطلاق بيد العبد دون السيد، ولا طلاق للصبي، لأن الصبي مرفوع عليه القلم. قال: والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس. إيش المقصود بالمملكة والمخيرة؟ وهو المملكة أن يأتي هذا الرجل ويقول لها زوجها: ملكتك نفسك، أو أمر الطلاق بيدك. أما المخيرة وهو أن يقول لها: اختاري، إما أن تختاري نفسك أو تختاريني أنا. فلهما هذا أن يقضيا ما دامتا في المجلس، يعني لو أن الرجل قال لامرأته: ملكتك، إذا شئت أن تبقي معي أو أن تتطلقي في المجلس هذاك تجاوب، إذا ما جاوبتش في نفس المجلس انتهى التمليك، يعني رحل هذا الحق. كذلك المخيرة إذا خيرها بين أن تبقى معه وبين أن تفارقه، فلا بد أن يكون جوابها في نفس المجلس. لكن لو أنها لم تجب في المجلس، خلاص لم تجب وبقدت تناضت غدوة من ذاك، فليس لها هذا الحق، لأنه إذا أعطاها هذا الحق يكون في نفس المجلس. قال: وله، أي للزوج، أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة. يعني لو أن الرجل ملك امرأته حق الطلاق، كان يقول مثلا ملكتك نفسك أو أمر طلاقك بيدك. وهي قالت نقبل الطلاق. هنا نحسب له طلقة واحدة، ما عندهاش تزيد تقول له طلقة ثانية وطلقة ثالثة، لأنه هو يقدر يملكها في طلقة واحدة، ويمكن أن ينكر الطلقة الثانية أو ينكر الطلقة الثالثة. قال فيما فوق الواحدة، وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها. لكن لو الرجل خير امرأته بين أن تبقى معه أو تطلق، فإذا رضيت بالفراق فيعتبر طلاق بالثلاث، لأنه لا يمكن أنها تختار الفراق باش تعود تولي له. فإذا اختارت الفراق انتهى، تعتد وبعدها تتزوج. قال وكل حالف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر فهو مول. لما انتهى رحمه الله من هذه المسألة شرع في بيان مسألة أخرى وهي الإيلاء. والإيلاء وهو أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته. فإذا حلف الرجل ألا يقرب امرأته يعني يحلف ألا يعاشرها المعاشرة الزوجية، يبقى معها في الدار، ممكن يأكل من يدها وإنما ما يعاشرهاش. فإذا حلف الرجل ألا يعاشر امرأته فإنه يؤجل إلى 4 أشهر. بعد 4 أشهر إما أن يرجع وإما أن يطلقها القاضي، لقوله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولا يقع عليه طلاق إلا بعد أجل الإيلاء، وهو 4 أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان. هذا هو الإيلاء. لو أن رجلا حلف ألا يقرب امرأته يعني ألا يعاشرها فيؤخر يؤجل إلى 4 أشهر. بعد 4 أشهر لها الحق في أن ترفع دعوة قضائية ضده، إما يرجع وإما يطلقها، لكن ما يخليهاش مثل المعلقة. وإحنا للأسف الشديد أنه كثير من الأزواج خاصة كبار السن يقسم بالله على مرته ويريح معها 20 سنة، هو يرقد في بيت ويترقد في بيت كأنهم أصدقاء، يطيب له وتغسل له، لكن هو من جهة وهي من جهة، وهذا لا يجوز، هذا فيه ظلم للمرأة. فإما أن يطلقها وإما أن يرجع. قال رحمه الله ومن تظاهر من امرأته. لما انتهى من الإيلاء قال مسألة تتعلق بالظهار، والظهار وهو أن يقول الرجل للمرأة لزوجته أنت علي كظهر أمي، كان يقولها أنت مثل أمي أو أنت مثل أختي، فهذا يسمى الظهار. لكن إذا لم يقصد به ظهارا، كأن رجل مثلا يريد أن يعبر عما في نفسه من أحاسيس، هل يجوز له أن يقول لزوجته أنت أمي وأنت أختي وأنت الدنيا وأنت كل؟ يعني يجوز؟ لا، ولا يقصد به ظهارا، يعني يقصد الرجل أن يظهر أحاسيسه اتجاه الآن المرأة لو ما راحب تعبر عن أحاسيسها للزوج تاعها وتقول له أنت أخويا وأنت أبي وأنت الدنيا كلها، يجوز لها ولا ما يجوزلهاش؟ ها؟ يجوز لها. جيد، هب أن الراجل يحب يعبر عن أحاسيسه، قال هو تربى يتيم وبعدين ربي أعطى له زوجة صالحة، فحب يعبر عما في نفسه، يقول أنت أختي أنت يما أنت، يمكن؟ ها؟ بئس ما قال، كيف تكون أخته هذا؟ بئس ما قال، ما يقولهاش هكذا، يقول أنت الدنيا أنت كلش، بس نقول أنت أختي وأنت يما، هي ما يمه ما أخته، كيف تكون أخته هذا؟ لا هذا غير الظهار، وإنما هذا التعبير. إحنا عندنا بعض الناس ما شاء الله حساسين زيادة، يريد أن يخبر زوجته مثلا عن مشاعره اتجاهها، هيدا يقولها أنت الدنيا أنت الأولى أنت الآخرة أنت الجنة، ما أشي بس، هل يمكن يقول أنت أختي أنت يما؟ فهذا كلام بئس ما يقول، ما يقولش هذا الكلام، يقول أنت الدنيا أنت كل سائلة هذه. لكن هب لو أنه غضب عليها صراخ خلاف بينه وبينها وبعدين غضب قالها والله من اليوم أنت مثل أختي أو أنت مثل أمي، هذا نسموه ضهار. وحدات هذا الضهار في حداته بئس ما قال كما جاء في القرآن، يعني بئس ما قال، لأنه هي لن تكون أخته ولن تكون أمه. لكن هب أن إنسان قال هكذا لزوجته، فهذه الزوجة تولي محرمة عليه حتى يدير كفارة، والكفارة إما عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكينا، ولا يطأها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة، يعني حتى تنتهي الكفارة ويعاشرها. إذا كان عاشرها في فترة الكفارة يعود الكفارة من جديد. تفضل. ما عادي، ما في بأس، هي تعبر، ما هو لا ما يعبرش، هو ما يقولش هذا الكلام. لا لا، ما اختفي لك، اختفي لك. يعني على قول بعض إخواننا الوعاظ، لما يروحوا مثلا وإن كان إقامة الصلاة، أحيانا واحد المرة دونا نديروا فتحة، وكان طلبوا منا كل واحد فينا يلقي كلمة. إذا الإخوان اللي كانوا معايا ما شاء الله المشايخ يلقوا كلمات، فكل واحد فيهم يصور باللي الزواج عبادة وكذا. فلما وصلت لي الكلمة قلت ما خليتوناش وش نقوله، كانوا نحن داخلين في محاضرات، ما هاد الزواج، لأن نحن الرجل هذا كي حيتزوج أو داخل مدرسة قرآنية، ثم وش حيتزوج أو داخل مدرسة قرآنية، والزواج مو مدرسة قرآنية، ثم الرجل يستمتع بالمرأة مو مدرسة، ترى والله اسم الزواج عبادة ولازم تكون فيه نية، يبين النية. والله أعلم. يعني تفضل، وش السؤال؟ هو شوف، كمسألة فقهية نحكيه عليها مثلا، كمسألة فقهية حكم طلاق الغضبان، لكن كفتوى لازم اللي طلق هو يجي يسأل. أما كمسألة فقهية، قال إحنا الآن حكينا على طلاق الغضبان صح؟ في بداية الدرس حكينا على حكم طلاق الغضبان، كمسألة فقهية نحكيه طلاق الغضبان، طلاق الهازل، طلاق المجنون، طلاق الصبي، طلاق السكران، كمسائل فقهية نقرأها نتدارسها. لكن كفتوى، قال زيد من الناس طلق امرأته، هذا لازم هو يجي. فلذا مسائل الطلاق ما يكونش الجواب في الهاتف، وما يكونش الجواب في التلفزيون على القنوات، وما يكونش جواب بالوكالة. قال مثلا الفلان يبعث واحد يقول له روح اسأل للإمام أنا اللي طلقت وجيب لي الجواب من عنده، اللي طلق هو يجي يسأل، وما يسألش في التليفون وما يسألش في التلفزيون. والله أعلم، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.